إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنقرأ بسم الله حسب ما وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن أنه سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام رحمه الله البخاري: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. وذكر حديث عبد الله بن زيد. المسألة مضت ما يتعلق بغسل الرجلين، ويتعلق بها أمران: وجوب الغسل، وأن الغسل يشمل القدم كلها إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في ملتقى الساقي مع القدم. ويريد البخاري أن يؤكد على وجوب الغسل وأنه إلى الكعبين على ما نصت عليه الآية. وذكر حديث عبد الله بن زيد السابق من طريق قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقري التبوذكي، قال حدثنا وهيب هو ابن خالد عن عمرو هو ابن يحيى ابن عمارة المازني الأنصاري عن أبي يحيى قال شهدت عمرو بن أبي حسن. هذا عمرو هو الذي أبهم في الحديث في الباب الماضي أن رجلا سأل عبد الله بن زيد، فالرجل هو عمرو بن أبي حسن، وسأل عبد الله بن زيد الأنصاري عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له صفة الوضوء كما تحدثنا عنها في الدروس الماضية. نعم. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. قال حدثنا علي. يقول الإمام عليه رحمة الله: باب استعمال فضل وضوء الناس. الفضل أي الزائد، الإنسان قد يتوضأ فيبقى فضلة من ماء وضوئه في الإناء الذي توضأ منه. ومقصود الترجمة: هل إذا توضأ مسلم من ماء يغترف منه وبقي فيه أي في الإناء فضلة أي ماء زاد عن حاجته، هل يسوغ استعمال هذا الماء الزائد يتطهر به شخص آخر أم لا؟ وهذا الباب يجب أن يفهم مع الباب الذي سبق، وهو باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. تذكرون هذا الباب مرة معنا قبل عدة أبواب، باب الماء الذي يستعمل أو يغسل به شعر الإنسان. وقررنا لما درسنا الباب السابق باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان أن مقصود ذلك الباب بيان حكم الماء المستعمل في الطهارة، سواء كانت طهارة صغرى من وضوء أو غسل من حدث أكبر، وقررنا أن الماء المستعمل طاهر، بمعنى أن الماء الذي تحدر من جسم المغتسل أو من جسم المتوضئ هو طاهر، بحيث إذا لامس ثيابه أو تقاطر على جسده أو لامس غيره لا يضره ذلك. وبحثنا هذه المسألة. هذا الباب فيه زيادة، الباب اللي معنا اليوم فيه زيادة على الحكم السابق. إذا كان الباب السابق يدل على أن الماء المستعمل في الطهارة ليس نجسا، الزائد في هذا الباب استعمال فضل وضوء الناس، يريد البخاري أن يبين أن حتى الماء المستعمل في الطهارة إذا فضل منه فضلة بعد اغتراف المتوضي والمغتسل منه ليس فقط ليس بنجس، بل هو طهور حتى، بمعنى يصح التطهر به لشخص آخر. فرق بين المسألتين، وهذا ينزع بنا إلى مسألة المياه. وبجامع البابين يظهر لنا أن الإمام البخاري يقسم المياه إلى قسمين اثنين، وقد ألمحنا إلى هذه المسألة. التقسيم المشهور أن المياه ثلاثة: طهور، ويعرفونه بأنه الماء الباقي على خلقته، ويمثلون له بمياه الآبار والأنهار والبحار والعيون الجارية وأمثالها، فهذا طهور، يسمونه طهور بمعنى أنه طاهر في ذاته مطهر لغيره. والقسم الثاني الطاهر، ويقيدونه بما تغير أحد أوصافه الثلاثة بمادة طاهرة، كان يتغير لونه يصبح أخضر مثلا، أو يصبح لونه لون الزعفران إن وضعت فيه زعفران، أو مثلا يصبح لونه أحمر لأنه خالطته مادة حمراء مثلا، أو تغيرت رائحته، تضع فيه ماء ورد مثلا، ولا تضع فيه كادي، ولا تضع فيه شيء من هذا القبيل، أو مثلا طعمه يتغير، كان يضيف إليه شيء مادة حلوة فيصبح حلوا، أو مادة ما تضيف إليه ملح فيصبح مالحا ونحو ذلك. فما تغير بطاهر ينقلونه من الطهور إلى الطاهر، بمعنى أنه طاهر في نفسه لا ينجسك إذا لامسك، لكنهم يقولون بأنه لا يجوز أن تتطهر به. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث النجس، وقيده ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بمادة نجسة. هذا أحد الأقوال في تقسيم المياه، وهو الدارج كثيرا في كتب الفقه. علماء الحديث وفقهاء الحديث ينزعون إلى تقسيم آخر، وهو أن المياه عندهم قسمان: طاهر ونجس. والطاهر سميه طهور أو سميه طاهر لا إشكال عندهم في التسمية، فكل ماء باق على أصله أو تغير بمادة طاهرة تغيرا يسيرا لا يحيل وصف الطهورية عنه، يستعمل في الطهارة ليس فقط ليس نجسا بل يطهر غيره. والبخاري ينزع إلى هذا بجامع البابين. وتوضيح ذلك أنه في الباب السابق، باب الماء يستعمل يغسل به شعر الإنسان، يريد أن يقرر أنه ليس بنجس، الماء المستعمل في الطهارة ليس بنجس، والخلاف ذلك مع الحنفية، وبحثنا هذه المسألة. في هذا الباب يريد أن يبين أنه يجوز حتى استعماله في طهارة أخرى، فالماء الفاضل في الإناء بعد غرف المتوضئ والمغتسل منه ويده تخالطه في كل غرفة باق على طهوريته، لأنه لماذا يحال؟ إذا قررنا أن جسم المتوضئ وجسده سواء متوضئ أو مغتسل طاهر، لأن المؤمن لا ينجس على الصحيح، لا ينجس المؤمن، فالماء هو الماء ولم يحدث شيء حتى ننقله إلى النجس أو نفقده وصف الطهورية بحيث لا يمكن استعماله. فبجامع البابين يظهر لنا أن البخاري يقسم المياه إلى قسمين: الماء الطاهر يستعمل في الطهارة وليس بنجس ويجوز التطهر به ويدخل فيه حتى الماء الذي تغير بعض أوصافه تغيرا يسيرا بمادة طاهرة، وهذا ما يريد يقرره من أثر جرير سنذكره بعد قليل. وهذا تقريبا عليه كثير من فقهاء الحديث، يخالفون التقسيم المشهور للمياه، وهذا حقيقة أوفق وأقرب إلى يسر الشريعة وما كان دارجا، وسيذكر بعد قليل أو في أبواب أخرى آثار عن عمر في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بعض المياه الموجودة في الآن التي تغير كالتوري، وهو خشب مطلي بقطران قديما يصنعون التور إناء من خشب يطلى بقطران، قطران مادة سوداء معروفة، إذا وضعت فيها الماء يتغير لون الماء قليلا، يكتسب من سواده، ولا يتوضعون به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني يرون في ذلك حرج. أو المتغير توضأ أن يسمى من قصعة فيها أثر العجين، حديث مشهور في الصحيح. هنا يعجنون، ما عندهم آلية مثلنا 17 قدر و 18 طنجرة و 90 فنجال و 57 ألف ملعقة، البيت كله أواني، ما هي إناء واحد يأكلون فيه ويعجنون فيه ويغتسلون فيه، وما في ما في آنية. فربما يوضع له الماء في قصعة فيها أثر العجين، تعرف العجين يعني يعلق بالإناء، فإذا وضعت فيه ماء تحلل بقايا العجين والدقيق التي في أطراف القصعة، فربما تغير أيضا لون الماء وربما حتى طعمه ورائحته، ويتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيسر وأقرب لليسر، وضبطوه بالتغير اليسير، هي تغير كبيرا، ما تجي مثلا بشاهي تتوضب شاهي مثلا ولا عصير توت، لا، ما يعني فيها تغير يسير، تغير يسير. ويقيسون على الماء الآجل، وهو لو تغيرت أحد أوصاف بطول المكث، الماء إذا مكث في قربة فترة طويلة، قديما أوانيهم هي القرب، قرب تصنع من الجلود المدبوغة، لو وضعت ماء في قربة وجيت بعد أسبوع لابد طعم الدباغي ورائحته لابد تؤثر فيه، ويشربون ويتوضؤون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا يدل على أن هذا التقسيم أقرب للفهم وأقرب إلى المنقول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيسر للشريعة والعلم عند الله. باب استعمال فضل وضوء الناس. ثم قال: وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه. جرير ابن عبد الله البجلي الأحمسي، صحابي فاضل، أسلم قبل يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 5 أشهر، وشهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم الصنم الباقي الذي كان هو الصنم الأخير الذي كان في جنس العرب، ما هدم هو ذو الخلصة، وكان في ديار دوس في جهة ديار يعني خثعم وتلك المناطق. فذهب جرير وهدمه، قال: وأرحني من ذي الخلصة. وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة وسمع منه حلما وحديثا كثيرا، فجرير يعني يقول أمر أهله أن يتوضأ بفضل سواكه. جرير مما فهمه وتعلمه وعهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الماء الذي تتغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو ريحه أو لونه، بمادة طاهرة باق على طهوريته يجوز التوضؤ به، وهذا الدليل، لأن السواك كما تعرف عود الأراك رائحته قوية، وليس كذلك، وذلك يستخدم في طهارة الفم لقوة رائحته، فإذا غسلته في ماء في إبريق أو وضعته فيه لابد في الغالب العام أن يكتسب الماء شيئا من رائحة السواك وطعمه، بحيث إذا جئت فشربت منه تعلم أن هذا يعني كان فيه عود أراك، لأن طعم الأراك ورائحته قوية فواحة، عود السواك هذا الأراك قوية وفواحة، فإذا غسل في الماء أو نقع فيه لتليينه كما كانوا يصنعون قديما لابد الماء قطعا سيكتسب من رائحة السواك أو طعمه. ومع ذلك يفتي جرير رضي الله عنه أهله بأن يتوضأ من هذا الماء، فدل ذلك على أن المستقر عند الصحابة، وهذا معنى إدخال البخاري لهذا الأثر في هذا الباب، والشراح ضاق عليهم ذلك، قالوا يعني حاولوا يعني يوجدون يعني تبريرا لإدخال البخاري أثر جرير البجلي هذا في هذا الباب. الأثر التبرير هو هذا، أن البخاري يريد أن يحسم مسألة المياه، وأن الماء حتى لو تغير بماء طاهر أو بمادة طاهرة لا يفقد طهورية ويجوز التوضؤ به، ليس فقط لا ينجس بل يتطهر به أيضا، والدليل هذا. فغسل السواك في الماء أو تنقيعه فيه لابد يكسب الماء شيئا من رائحة الأراكي وطعمه، ومع ذلك يفتي جرير بن البجل رضي الله عنه أهله بأن يتوضأ منه، ولا يعرف لجرير في هذه الفتوى مخالف صريح واضح من الصحابة، فدل على أن هذا هو المستقر عندهم وهذا وجه إدخال هذا الأثر في هذا الباب، وهذا ما يدل على ما يريده البخاري رحمه الله من أن الماء ولو تغير بيسير طاهر أحد أوصافه لا يفقد طهوريته. حدثنا، يقول حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي المشهور قال سمعت أبا جحيفة، هو صحابي صغير من صغار الصحابة اسمه وهب ابن عبد الله السوائي بضم السين، وهب ابن عبد الله السوائي كنيته أبو جحيفة، يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، الهاجرة وقت الظهيرة، فأتي بوضوء بفتح الواو أو بماء أي بماء يتوضأ منه، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه بفتح الواو أيضا أي فضل أي بقية الماء الباقية في الإناء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركته، وقد قررنا هذه المسألة في باب سابق، فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنازات. قد يقول قائل، طبعا البخاري أدخل هذا الحديث ليدلل على أن الماء الذي فضل في الإناء بعد التطهر منه باق على طهوريته، على طهوريته بدليل أن الصحابة أخذوا فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتمسحوا به، لكن قد يرد هذا باحتمال خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن قررنا في مبحث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مرت معنا قبل أسبوعين أو أكثر، وقلنا أنه يصح ويجوز بل ويستحب التبرك بكل أثر من النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أثاره المتصلة أو المنفصلة، ومنها ما فضل من واء وضوئه عليه الصلاة والسلام يتمسحون به رجاء بركته لأنه لامس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقاس غيره عليه، وبالتالي الاستدلال به على المسألة الفقهية قد يكون فيه فيه نظر. لكن دل أثر جرير السابق على أن هذا هو المضطرد، وإن كان ما أورد في الحديث ما يدل على عدم الخصوصية في لغير النبي صلى الله عليه وسلم في وقاء الماء على طهوريته، لكن أثر جرير ولا يعرف له مخالف من الصحابة كافي في الاستدلال، وهذا يسمونه الإجماع السكوتي في الأصول، إذا نقل عن بعض الصحابة قول أو حكم ولم ينقل عن غيره من الصحابة خلافه هذا يعتبرون إجماع سكوتي، ولا تستطيع تنقله حتى تأتي بنص عن صاحبه بالخلاف، فإذا لم تأتي به سلم الإجماع السكوتي هذا، فهمت ولا؟ فهذه هو وجه الحجة، فأضف إليها ما كان يسمح به باستعمال فضل وضوئه دلالة على أن هذا هو الأمر المضطرد المستقر، واحتمال الخصوصية في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يلغي الاستدلال من أثر جرير على ما شرحته لك. وقال أبو موسى، هذا حديث معلق، وقال أبو موسى، أبو موسى هو الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي، وهذا الحديث المعلق وصله البخاري بتمامه في كتاب المغازي، إذا رجعت الليلة إن شاء الله في البيت إلى كتاب المغازي في الصحيح فتش عن باب غزوة أوطاس بعد حنين مباشرة، حنين بعد الفتح، لأن الفتح في رمضان حنين في شوال، بعدها في نفس الشهر في غزوة أوطاس، وهي سرية بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لا زال في حنين، يقود أبو عامر الأشعري ومعه أبو موسى وغيره، فقاتلوا بعض الهاربين من فلول هوازن وثقيف، وتسمى غزوة أوطاس نسبة إلى الوادي الذي وقعت في هذه الغزوة أو المعركة، وهو وادي أوطاس الذي يسمى اليوم بتسميتنا وادي اليمانية جهة خط الطائف هناك. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرونه بالنصر ونحو ذلك، وجدوا عنده رجلا من الأعراب، فقال له سلني، النبي يقول للعرابي سلني، قال أريد 15,000 ريال لو سمحت، بعيرين وحمارين، شوف الطلبات هذه، لما يسأل من النبي صلى شيئا من الخير والعلم أو دعاء يعدو له بالمغفرة، دعاء النبي مستجاب، تطلب بعيرين وحمارين، هذا طلب يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، عرابي ماذا تصنع فيه؟ أعطاله بعيرين وجفرتين هيا روح توكل على الله. فجاء أبو موسى وبلال فقالوا فسألوا النبي أن يدعو لهما، وأخبروا باستشهاد بعض من كان معهم في الغزوة كأبي عامر الأشعري، فدعا له دعاء طويل وقال ونحن معهم، فدعا لهم ثم دعا بماء، هذه القصة يعني، فتوضأ فيه وأعطاه لبلال لأبي موسى وبلال وقال أفرغ على شعور وجوهك ونحوركما. كانت أم سلمة رضي الله عنها في خدرها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة فسمعت فقالت لأبي موسى وبلال أبقيا لأمكما أي من الماء هذا، فأبقيا لها فضلة فأيضا تمسحت بها وراح أبو جفرتين وحمارين. الشاهد مثل الشاهد السابق يعني طهارة الماء الفاضل بعد الاستعمال. اقرأ. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. هذان حديثان ليس حديثا واحدا، الأول موصول والثاني معلق. الموصول قال حدثنا علي بن عبد الله هو المديني المعروف بعلي بن المديني الحافظ المشهور، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف ليس الدورقي، قال حدثنا أبي هو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن عن صالح هو ابن كيسان ذكوان المدني صالح بن كيسان المدني عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع صحابي من صغار الصحابة بالكاد أدرك مجة مجه النبي في وجهه. وهذا الحديث مر معنا إذا كنتم تذكرون، وأنا أعرف أكثركم لم يذكر في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير، أيوة وهو ابن 5 سنوات. المجة هذه كان عمر محمود بن 5 سنوات فقط، فعقل ما أدرك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنه أدرك شكله لما مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجه هذه المجة من ثبي عليه الصلاة والسلام. وبنينا عليه مسألة اصطلاحية وأنه الصغير إذا عقل وأدرك يصح سماعه ونقله للحديث كما صححه يعني هذا في محمود بن الربيع ومن في طبقته. قال وهو الذي مج الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. موضع الشاهد كما وهو واضح للباب أن الماء الذي يعني أدخله النبي في فمه ومجه في وجه محمود بن الربيع ماء طاهر لم يعني يتغير فيه شيء، بل ربما ازداد، بل هو كذلك ازداد من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ما يميزه على غيره من المياه أيضا. ثم قال وقال عروة، هذا الحديث الآخر المعلق وحقه أن يفرد برقم معلق، وهذا الحديث المعلق هو قطعة من حديث طويل جدا أخرجه البخاري في غزوة الحديبية في المغازي، وأخرجه بطوله كاملا أطول موضع أخرجه الحديث في كتاب الشروط وهو قصة الحديبية كاملة، صلح الحديبية وما جرى في كل القصة كاملة أخرجها البخاري في كتاب الشروط أو تجدها في الحديبية في غزوة الحديبية، وهو من رواية عروة. عروة هذا هو ابن الزبير التابعي عن المسور ابن مخرم الصحابي وغيره. الغير هذا إذا رجعت لكتاب الشروط أو كتاب غزوة الحديبية تعرف أنه مروان بن الحكم الأموي المشهور، هذا من التابعين ليس من الصحابة لأنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والمسور صحابي. فعروة بن الزبير يروي حديث قصة الحديبية بطوله عن المسور بن مخرمة الصحابي وعن مروان بن الحكم التابعي يصدق أحدهما صاحبه، وذكر القصة بطولها اللي فيها المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه أي فضلة مائه الذي توضأ به، هذا من كلام عروة بن الزبير الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي، حتى لا تخطم من عروة الراوي وعروة المتكلم، عروة الراوي بن الزبير روى الحديث، لكن اللي قالها الجملة عروة بن مسعود الثقفي لأنه كان في ذاك الوقت ما كان مسلما، فأرسلته قريش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي معسكر عليه الصلاة والسلام في الحديبية كما نعرف، القصة مشهورة، فجاء يفاوضه المفاوضة المشهورة يعني ويحاول يعني يوقفون يعني القتال ونحو ذلك. فلما رجع عروة إلى قريش قال لهم لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يعظمه أحد كتعظيم أصحاب محمد محمدا، ثم قال هذه الكلمة: والله إن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئي. وإن تنخم، النخامة التي يستقذرها الناس في العادة، أنت إذا تنخم وبصق عليه الصلاة والسلام وقعت نخامته في كف أحدهم ما تصل الأرض، فدلك بها وجهه ما استطاع من جسده. إن يريد بين لهم أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستعدين ينفذوا له ما يريد لقريش، يعني حتى لا يدخلوا في معركة غير متكافئة في ذاك الوقت. هذا المقصود، كلام عروة بن الزبير بن مسعود الثقل، ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. الموضع الشاهد: كادوا يقتتلون على وضوء، أي يزدحمون على الماء القليل المتبقي في الإناء يتوضأ منه، لذلك أنه صورهم كأنهم يكادون يقتتل، كل يريد أن يظفر ولو بمسحة يسيرة من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقه الباب: أن البخاري يرى أن الماء المستعمل في الطهارة ليس نجسا، ليس هل فقط، بل ويراه طهورا يجوز التطهر به ولو تغير بعض أوصافه بمادة طاهرة على أثر جرير. بس هذا هو، أقرأ. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد أنه قال: سمعت السائب بن يزيد وهو يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ، فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. كلمة في عندك باب، في بعض النسخ مكتوب كلمة باب قبل الحديث، تحذف هذه، لم تأتي إلا في نسخة المستملي لوحده، وهي يعني لا وجه لها، لأن الحديث من ضمن حديث الباب السابق. قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن يونس، هذه أول مرة يرد معنا اسمه عبد الرحمن بن يونس بن هاشم، كنيته أبو مسلم الرومي، يعني ثقة صدوق، تكلم فيه بعضهم بما لا يضره. ليس له في صحيح البخاري سوى 4 أحاديث فقط، هذا أحدها، توفي 224. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، كنيته أيضا أبو إسماعيل، حاتم بن إسماعيل أبو إسماعيل، وثقه الجمهور على غفلة فيه يقولون، لكن كان صحيح الكتاب لذلك اعتمدوا حديثه. توفي حاتم ابن إسماعيل 387 على ما نص عليه البخاري في التاريخ الكبير. قال: عن الجعد، الجعد وقد يقال له الجعيد، لكن إذا أردت أحدا ترجمته، إذا موجدت في الجعد تجدها في الجعيد، اسمه الجعد أو الجعيد، ابن عبد الرحمن الكندي المدني، ثقة مشهور يعني من فضلاء التابعين. قال: سمعت، ما ذكر سنة وفاة حسب ما هو مكتوب عندي هنا، قال: سمعت السائب بن يزيد، صحابي من طبقة صغار الصحابة، السائب بن يزيد الكندي أيضا المدني، بيته كله مسلم، كلهم صحابة، أبوه وجده السائب بن سعيد بن السائب بن سعيد ابن جوينة أو كذا، نسيت اسم جده، كله صحابة، هو وأبوه وجده وأمه وخالته كما تسمع الآن، فهو أهل بيته كلهم مسلمون. يقول: ماذا يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه الكندي هذا؟ يقول: ذهبت بي خالتي، قيل اسمها قيلة وقيل قتيلة، خلاف مشهور، يعني لأجل هذه الكلمة في هذا الحديث ذكروها في الصحابة في الإصابة، قيلة خالة يزيد السائب بن يزيد، ويذكرون الحديث، ما عندهم أي معلومة عنها سوى أنها جاءت النبي بهذا الغلام وكان مريض ليدعو له، ولولا هذا المجيء ما عرفنا أن للسائب بن يزيد خالة صحابية اسمها قيلة أو قتيلة، يعني لأجل هذا المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم وتقييدهم وروايتهم هذه القصة عرف أن له خالة اسمها قيلة وصحابية، لأنها موجودة وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي يعني السائب هذا وقع. هذه الكلمة في نسخ البخاري ضبطت بثلاثة أوجه: وقع بالواو والقاف المكسورة والعين، وقع وهي رواية الكشميهاني بصيغة الفعل الماضي، وجع على ما قرأ وهي رواية كريمة، والأشهر الأول واقع، والواقع هو الذي أصاب مرض في قدميه خصوصا، ليس كل مرض، الوجع مرض قد يكون في الرأس في البطن في العين في الظهر، مرض وحسب، لكن واقع بكسر القاف، ما تقول وقع، وقع بمعنى سقط. والساقط قد يكون مريض، قد يكسر، قد يرض، لكن وقع تدل على مرض في القدمين فحسب، من انتفاخ أو ألم أو يعني شيء من هذا القبيل. فما يصيب القدمين من مرض تسميه العرب الوقع. هنا ليس فعل وقع، لكنه فعل، كما إنما هو اسم، اسم لمرض يخص القدمين على وجه الخصوص، وهي أشهر الروايات وأكثرها. أي أن السائب بن يزيد أصابه شيء في قدميه لما كان طفلا صغيرا، فخالته قيل هذه حملته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليدعو له حتى يشفى، فمسح رأسي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لي بالبركة. مسح الرأس فيه تأنيس وتلطف مع الصبي الصغير، واستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم لطلب هذه الخالة المشفقة، ولما جرت به عادته عليه الصلاة والسلام بذلك، ودعا له، ودعاءه هو المقصود المطلوب الآن، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجى في رجابة، بل هو مستجاب إلا ما ندر. ثم توضأ أيضا، يعني الدعاء والمسح تأنيسا، والدعاء يعني شفاء من عند الله بالبركة والخير من عند الله، وليس فقط في الدعاء شفاء من هذا المرض، بل دعا له بالبركة ليشفى من هذا المرض ويتبارك حتى في عمره كله يصبح صاحب خير. يعني فليس فقط يعني خاص بالقضية الوجع هذا وينتهي الأمر. ثم توضأ، لابد من ناحية حسية أو علاج حسي صحة العبارة، فشربت من وضوئه. شوف الخير هذا في السائب بن يزيد، دعاء وشرب من فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعني ترتب عليه خير عظيم للسائب، شفي من وجعه وتبارك في حياته. فشربت من وضوئه، أي من الماء الذي بقي من آثار وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثم قمت خلف ظهره. هذا القيام طبعا اختصرت الرواية وستأتي بطولها إذا أردتموها، والقصة كاملة راجعوا كتاب في اسم كتاب الفضائل في وسط الصحيح، باب علامات النبوة في الإسلام، باب علامات النبوة في الإسلام أطول باب في الصحيح من جهة كثرة الأحاديث، فيه 52 حديث، أطول باب، وكل المقصود به شيء من الآيات التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من المعجزات الحسية، ومن تكثير الماء، ومن تسبيح الطعام، ومن نحو ذلك من أمور. 52 باب تدل فيها 52 قصة وحادثة تدل على يعني آيات عظيمة ومعجزات هائلة وبركة متدفقة من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فراجعوا هناك، يعني دل هذا بعد الوضوء قام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت هذه المرأة ولم يكن وقت صلاة، المرأة هي الخالة هذه، وهذا الغلام معها، فصفوا خلفه ليصلون معه، فزادهم أيضا أنه صلى بهم صلاة تخصهم في ذاك المكان، ربما يكون في بيته، فصلوا معه. فالسائب بن يزيد والغلام من طبعه يعني يحب ينظر هنا وهناك، ولو كان ربما يعني في صلاة فيغتفر له شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس، وهي ألبسة العربي، يلبس الإزار والرداء، وربما يعني تقاصر الرداء قليلا، فنظر إلى خاتم النبوة وهو من خصائص عليه الصلاة والسلام. كان هناك يعني في عند نغض كتفه الأيمن، عند غضروف كتفه الأيمن بين الكتفين، لكن إلى الأيمن أقرب في منتهى الكتف، لأن نهاية الكتف كما تعرف غضروف لين، في نهايته وهو بارز إذا تحرك كتف الإنسان يبرز، هناك خاتم النبوة وهو جمع يعني جلد بارز كهيئة الثآليل، بعض الناس قد يأتي فيه جلد زائد، قد يكون مكورا وقد يكون بهيئة القبضة اليد يسمى الجمع. فكان خاتم النبوة عند نغض كتف الأيمن عليه الصلاة والسلام حجمه مثل حجم بيضة الحمامة، بارز متغير اللون قليلا إلى السمرة، متغير عن لون جلده صلى الله عليه وسلم، حوله ثآليل كثيرة بارز كهيئة زر الحجلة أو بيضة الحمامة. فنظر السائب بن يزيد أدرك هذا المشهد ونقله لنا، وخاتم النبوة خصه البخاري بباب في كتاب المبعث النبوي راجعه، كل الحديث الواردة فيه أوردها. فيصف لنا السائب بن يزيد هذا الخاتم، يقول فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، قلنا أنه إلى الأيمن أقرب في أسفله عند نغضه عند غضروفه الأيمن عليه الصلاة والسلام في ظهره مثل زر الحجلة. اختلف في تفسير زر الحجلة، والخلاف كله من جهة اللغة. الحجلة هل هي واحدة الحجل أو واحدة الحجال؟ تختلف. إن قلت واحدة الحجال فالحجال نوع من الأقبية كانت تزر بأزارير معينة كبيرة قليلا، فيكون المعنى مثل زر الحجلة أي حجمه حجم الأزرار التي تصنع لتخاط بها بعض أمتعتهم أو بعض ألبستهم، وهذا بعيد. والصواب أن الحجل هنا واحدة الحجل، وهو نوع من الطيور سمى الحجل، إلى الحمام أقرب في حجمه، وبيضه أصغر يعني بشيء يسير عن بيض الحمامة. وذاك جاء في الأحاديث تارة يوصف هذا الخاتم بأن حجمه مثل حجم بيضة الحمامة، وتارة مثل زر، أي بيض. زر هنا بمعنى بيض الحجلة التي واحدة الحجل اللي هو الطيور، وهذا أصح وأقرب، ولا علاقة بأزرار الحجال وهي الأقبية والخيام التي يصنعونها، لا علاقة له بذلك. وإن كان اللغة تحتمله، لكن الحجلة واحدة الحجل، وهو نوع من الطيور أقرب في حجمه وشكله إلى الحمام، والمقصود ذكر حجم هذا الخاتم وأنه مثل بيضة الحمامة أو على بيضة الحجلة، وهي يعني حجمها معروف لمن رآه وشهده، ودل ذلك على يعني وصفه لذلك. نعم. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. هذا هو الأكثر في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، أنه يأخذ غرفة من الماء يقسمها بين مضمضته واستنشاقه، فيدخل بعضها في فمه للمضمضة وبعضها في أنفه للاستنشاق، ولا يجعل للاستنشاق غرفة جديدة. هكذا مضت سنته عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يفعل. وصفة ذلك إما أن تأخذ الماء بكفك فتدخل بعضه في فمك وتمضمض به، وتدخل الآخر في نفس الوقت في أنفك تستنشقه ثم تنثره. ويلزم من هذه الصفة أن يتقدم الاستنشاق على المضمضة. لاحظ هذا، لأنك ما يمكن أن يعني إذا أدخلت الماء في فمك واستنشقته بأنفك، المتبادر في الفعل أن تنهي الاستنشاق ثم بعد ذلك تنهي المضمضة. فقالوا لازم هذه الصفة أن يتقدم الاستنشاق على المضمضة، وهذا ما جعل بعضهم يرى أو يستحب كما نص عليه النووي وغيره أن يؤخذ الاستنشاق غرفة واحدة محافظة على الترتيب حتى يتمضمض ثم يستنشق. لكن والصفة الثانية التي يمكن تتفادى بها هذا خلاف الترتيب أن تأخذ الماء بيدك فتدخل في فمك تتمضمض ثم تمجه، ثم بما بقي في يدك من ماء محافظ عليه تستنشقه ثم تنثره من أنفك، فتحقق السنة بأنك تمضمضت واستنشقت من غرفة واحدة وحافظت على الترتيب المعهود المطروق، وهو أن تتمضمض أولا ثم تستنشق ثانيا. هذا الذي يظهر من هذا الباب. قال حدثنا، أورد حديث عبد الله بن زيد، قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد البصري، قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى، نفس الحديث، وفيه موضع الاستشهاد في قوله ثم غسل أو مضمض، أو لا معنى لها، شك من الراوي. وغسل، فإما تكون غسل أو مضمض، والأقرب مضمض على ما وضع في رواية الحديث سابقا، واستنشق من كفة واحدة. الكفة هنا أي الماء المقصود به الماء المأخوذ بالكف، يعني قالوا ليس في اللغة أن يقال كفة على العضو، يقال كف بدون هاء التأنيث، فهمت ولا لا؟ تقول هذه كف، ما تقول هذه كفة، ليست كف كفة الميزان، الكف اليدي وهو الراحة موضع الراحة منها. قالوا لا يعرف في اللغة إدخاء هاء التأنيث على كلمة الكف، وإذا تحمل كفة أي الماء المحمول أي غرفة، فأنيبت كلمة كفة منام كلمة غرفة فأخذت وصفها في التأنيث، وإلا الكف لا تدخل عليها تاء التأنيث أي من غرفة واحدة. فعلى ذلك ثلاثا، وذكر الحديث السابق ذكره. اقرأ. باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال شهدت عمرو بن أبي حسن أنه سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى أنه قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. نعم، يقول إمامنا رحمه الله، يقول باب مسح الرأس مرة. هذه مسألة المنقول في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر هنا بما قلته سابقا، عندنا في الصحيح ثلاثة أحاديث نقلت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن زيد الذي تكرر معنا اليوم عدة مرات، حديث عثمان حمران مولى عثمان عن عثمان ومر معنا في باب سابق، وحديث عبد الله بن عباس لما بات عند خاتم ميمونة وذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صفة صلاته. هذه الحاجات الثلاثة هي المعول عليها عند الفقهاء في أحكام الوضوء وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. كل الحاجات الثلاثة وغيرها أيضا من خارج الصحيح كلها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثلث الوضوء في غالب أحيانه، يغسل الكفين ثلاثا، يتمضمض ثلاثا، يستنشق ثلاثا، يغسل وجهه ثلاث مرات، يغسل اليدين ثلاث كل يد ثلاث مرات، والقدمين كل قدم ثلاث مرات، إلا مسح الرأس فإنه يمسحه مرة واحدة، يأخذ الماء بكفيه كليهما ثم يضعهما على ناصية رأسه يدبر بيديه إلى قفاه ثم يرجع بهما ولا يثني ولا يثلث. وذكر البخاري يؤكد على هذا الحكم بقول باب مسح الرأس مرة لا تثلث. والخلاف عند الفقهاء في هذه المسألة مع الشافعي رحمه الله. والشافعي من عجيب أمره أنه له مع الفقهاء خلافان في مسألة مسح الرأس. الخلاف الأول ذكرناه في درس سابق، وهو أنه يرى أن مسح بعض الرأس مجزئ ولا يحتاج أن يمسح الرأس كله. تذكرون هذه ربما الدرس الماضي أو الذي قبله تحدثنا عنها، واعتمد على القرآن في ذلك، إن الله يقول امسحوا برؤوسكم، واعتبر الباء هنا باء تبعيضية أي ببعض رؤوسكم. وحررنا أن فقهاء الشافعية لما أخذوا هذا الأصل من الشافعي أرادوا أن يضبطوا حجم البعض، هذا ما هو البعض المجزئ، هل نصفه أو ثلثه، ويعني استفاضوا في ذلك إلى درجة يعني قد لا تقبل، حتى أن في فروع المذهب الشافعية عندهم مسح ثلاث شعرات من الرأس مجزئة. وقلت لكم أن هذا ربما لا يرد على أصول الشافعي، حرمنا هذه المسألة، مع أن الشافعي وهذا هو العجيب يرى ويناظر ويجادل على أن مسح بعض الرأس مجزئ، يأتي هنا ويلزم بالتثليث ويراه يعني مطلوبا ومفروضا، مع أن الأقرب والأوفق لاتفاق القولين أن إذا جوزت مسح بعض الرأس ولو بلغ هذا البعض شيئا يسيرا فلا أن يكون مرة واحدة، كذلك من باب أولى، إذ لا معنى للتثليث مع قولك الباء التثليث يناسب قول الذين اشترطوا مسح الرأس كله حتى تمسح، يعني لو كان تمسح المرة الأولى والمرة الثانية لتضمن أن الرأس بالفعل يعني تعمم، والثالثة للتأكيد كذلك. أما أنك ترى أن مسح بعض الرأس ولو جزء منه مجزئ، فما معنى أن ترى التثليث فيه؟ هذا من العجب فعلا. التثليث يناسب الذين يقولون بالمسح كل الرأس لا الذي يقول بمسح بعضه، لكنه في كلا المسألتين خالف. وهناك قال بالتبعيض أن بعض الرأس مجزئ واستدل بالآية، وحررنا القول في هذه المسألة، وأجبنا عن الشافعي أن نص عبارته في كتاب الأم لا يفهم منها، على الأقل في حد فهمي أنا البسيط، أنه يقصد ما قصده المفرعون على مذهبي، وأنه يقصد أن شعره أو شعرتين أو ثلاث تجزئ، وأنه يقصد أنك إذا مسحت ظاهر شعرك لن يصل الماء في الغالب إلى ما هو تحت الشعر الظاهر، وهذا يكفي عنده، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه أصلا مع الشافعي. أما في هذه المسألة التثليث فاعتمد الشافعي على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح جدا من احتجاجه هذه المسألة في كتاب الأم، قال عليه الصلاة والسلام الوضوء ثلاثا ثلاثا، هذا ثابت يعني أنه قال الوضوء ثلاثا ثلاثا، فقال الشافعي إذن ما دام قال الوضوء ثلاثا مسح الرأس من أعضاء من أجزاء الوضوء، فيأخذ حكمه التثليث. هذه حجته رحمه الله. طبعا رد عليه بأن الألفاظ المجملة، وهذه قاعدة ذكرناها كثيرا، إذا جاءت الألفاظ المفسرة والمفصلة تقدم المفصلة عليها. الوضوء ثلاثا ثلاثا صحيح ولا إشكال فيه، لكن لما جاءت حادث نقلت تفصيل الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم فثلث في كل الأعضاء ما عدا الرأس، وأصبح هذا سنة مضطردة عنده، دل على أن التثليث ينطبق على كل الأعضاء ما عدا الرأس، فيكون العمل على التفصيل لا على الإجمال. حاول شراح الحديث وأنصار مذهبه أن يحتجوا بأحاديث من هنا وهناك فيها يعني مقال كثير من تضعيف ونحوه، والصواب في ذلك أنه لم ينقل قط عن النبي صلى الله عليه وسلم تثليث مسح الرأس، ولم ينقل عنه في كل أوصاف وضوء إلا مرة واحدة، فهذا هو المعتمد وعليه العمل. ومن مسح ثلاثا لا إشكال، لكن اتباع السنة أوفق والعلم عند الله. طيب، ثم قال أورد يعني الحديث السابق، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد، ذكر حديث عبد الله بن زيد السابق نفسه، وفيه موضع الشاهد أنه قال إيش قال؟ ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ولم يثني ولم يثلث. وحدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي حدثنا وهيب ابن خالد قال مسح رأسه مرة، أي في رواية وهيب التنصيص على مرة لتوافق لفظ الترجمة، والله أعلم. فضل. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا. يقول باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء الأولى بالضم ووضوء الثانية بالفتح. باب وضوء الرجل مع امرأته، أي فعل الوضوء، هل يسوغ يتوضأ الرجل مع امرأته من إناء واحد أم لا. وفضل وضوء المرأة، الوضوء هنا بالفتح أي الماء، أي ما حكم استعمال الماء الذي يفضل إذا توضأت المرأة منه، فهما مسألتان في هذه الترجمة. المسألة الأولى مسألة وضوء الرجل مع امرأته، هل يسوغ للرجل أن يتوضأ أو يغتسل حتى مع زوجه من إناء واحد، يغترف هو وتغترف هي أم لا يسوغ. والمسألة الثانية إذا توضأت المرأة أو اغتسلت وفضل في الإناء الذي توضأت منه واغتسل ماء، هل يسوغ للرجل سواء زوجها أو غيره أن يتوضأ منه أم لا. هاتان المسألتان وننظر ما فيهما. قال وتوضأ عمر بالحميم، هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرجه عبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور في السنن. بالحميم أي بالماء المسخن، الماء إذا سخن قال له الحميم، وكانوا يحتاجون لتسخين الماء ربما من شدة برد أو لوجع يسخن لهم الماء. هذا أثر. وقوله ومن بيت نصراني هذا أثر آخر، انتبه، هما أثران كلاهما عن عمر. الأثر الأول أخرجه سعيد بن منصور في السنن وعبد الرزاق في المصنف، ونص أن عمر توضأ بالحميم أي بالماء المسخن، وسننظر ما فيه. الأثر الثاني أن عمر رضي الله عنه توضأ من بيت نصرانية، أي من ماء جلب له من بيت امرأة نصرانية، وهذا أثر آخر أخرجه الشافعي وعبد الرزاق أيضا. الأثر الأول يدل على الأمور التالية. أولا يدل على أن الماء إذا احتاج إلى تسخينه لدفع برد أو مرض ساغ ذلك ولا إشكال فيه، وفعل عمر يدل على ذلك، وليس هذا مقصوده إدخال هذه الترجمة في هذا الباب، إنما مقصودها أنه جرت العادة، طبعا الآن خلاص ما عاد في جرت العادة، الذي يتعانى تسخين الماء للرجل في الغالب يعني زوجه، في الغالب الأعم يتعانى تسخين الماء للرجل زوجه، زوجته تسخن له الماء، ما كان عندهم وسائل تسخين يعني سريعة كالتي موجودة الآن. فإذا سخنت الماء المرأة قطعا ربما يعني تغرفه من إناء أكبر، وربما تلمسه لتنظر مدى يعني سخونته، وربما تغرف منه في إناء آخر، وربما فلا يلامس جسدها، وربما تدخل يدها فيه وتخلو به ثم تحضره لعمر فيتوضأ منه. فدل على أن عمر عرف عنده وعند غيره لما كان يتعانى تسخين الماء له ولغيره المرأة إما زوجة أو بنت ربما أو نحو ذلك، وجرت العادة أنها ستلامسه إن تغرفه وتضعه في إناء وتضع تحته ما يسخن به، وربما تنظر بيدها تضع يدها فيه تنظر مدى يعني سخونته ونحو ذلك، فستلامسه ويلامسها الماء وتخلو به في الغالب الأعم وتحضر له فيتوضأ ولا يسأل ولا يستفصل هل لمستيه ما لمستيه. فدل على أن عندهم أن الماء لامس المرأة ما لمسها كانت متطهرة غير متطهرة لا أثر لذلك عندهم في الحكم، ويسوغ التوضؤ به، وهو حجة البخاري أن الماء الذي تغتسل منه المرأة وتلامسه سواء كانت على جنابة أو على حيض أو على طهارة صغرى أو يغتسل هو وهي منها أو تخلو به أو لا تخلو به لا أثر لهذا في تغيير الماء أو نحو ذلك. فهذا وجه إدخال هذا الأثر في اغتسال بالماء المحمم في هذا الموضع. ثم قوله ومن بيت نصرانية زيادة حكم، أي كان يتوضأ جلب لما ذهب إلى الشام، هذا قصة مشهورة، طلب ماء من الوضوء فجاء بماء من بيت امرأة نصرانية غير مسلمة، فدل على أن على تعميم الحكم، هذا لا يخص المسلمة فقط. فلو جاء بماء ولو لامسته يد غير مسلم امرأة أو رجل إذا كان الماء باق على حاله ما ظهر عليه أثر نجاسة جاز استعماله وبدون استفصال، لأن عمر ما سأل ولا استفصل هل لمستيه ما لمستيه كيف هذا ما كان، فدل عدم السؤال عن المستقر عندهم أن لا يسأل ما دام الماء أمامك جاء من بيت نصرانية أو من بيت مسلمة أو لمسته أو لم تلمسه، الماء لا يتغير بالملامسة. وقد قررنا في دروس سابقة أن جسد المسلم بل جسد الإنسان عموما كجسد طاهر حسا، ووصف القرآن للمشركين بالنجاسة المعنوية بالكفر ونحوه، وهذا له تفصيل ربما سيأتي في أبواب قادمة. فدل الأثران على أن الماء الذي تلامسه المرأة سواء كانت زوجة أو مسلمة أو غير مسلمة ما دام الماء هو الماء ما تغير وصفه ولا تغير عن وضعه تعمل على طهارته، والأصل بقاء طهارته، والطارئ ما يعمل بالطارئ ولا بالاحتمال حتى يثبت أو ينظر في النجاسة إذا وقعت في الماء. أما مجرد ملامسة الماء للمرأة أو لمسها له يحذر منه كما في فروع كثير من المذاهب، هذا فيه عسر شديد، فيه عسر شديد ولا معنى لتنجيسه لا من حس دليل شرعي ولا من عقل حتى. ولو أدخلت المرأة يدها في ماء ما علاقة هذا بالطهارة والنجاسة؟ ما الذي حصل؟ ما يحصل شيء. ولو كانت جنوبا المرأة ولو كانت حائضا، أما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة إن حيضتك ليست في يدك؟ لما قال ناولين الرداء قالت إني حائض، قالت حيضتك ليست في يدك، ما علاقة هذا بالملامسة واليد وناوى ونحو ذلك، ما علاقة هذا، لا علاقة له بذلك. فدل هذا على سعة كبيرة والحمد لله. وهذا سبب إدخال البخاري هذين الأثرين عن عمر في باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، فكأنه يريد أن يقول أن كلا المسألتين لا إشكال فيهما، سواء توضأت مع امرأتك من إناء واحد تدخل أنت يدك وتدخل هي يدها لا إشكال، أو حتى الغسل ولو كان من جنابة، أو جيء لك بماء لامسته امرأة ولو كانت غير مسلمة فضلا عن غير لا إشكال، ما دام الماء هو الماء تعمل على التغيير، إذا تغير الماء بنجاسة تلغيه، ما سوى ذلك الماء هو الماء. وهذا أيسر في العمل وأقرب إلى الفطر وإلى سماحة الشريعة، خاصة أن الدليل المانع ما ينهض بالمنع، جابوا أحاديث إما فيها علل أو فيها اضطراب أو لا تنهض بمقاومة هذا المستقر الصحيح الثابت. طيب، ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، عبد الله بن يوسف التنيسي، مالك بن أنس نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، هذا عموم لكنه عموم مخصوص، ما هي فوضى يتوضؤون جميعا هكذا، يعني يقصد ما كانوا الرجال في بيوتهم يعني يشكل عليهم أن يتوضأوا مع نسائهم ومحارمهم من آنية واحدة، هذا مقصود، لا تفهم جميعا كما ربما أشار بعض الشراح هنا كيف هذا، بعض قال قبل الحجاب، حتى لو قبل الحجاب كيف ما تستقيم ولا تقبل يعني لما عرف عنهم، وإنما كانوا في بيوتهم يفعلون ذلك الرجال والنساء، يغتسل الرجل مع زوجته والمرأة مع زوجها من إناء واحد، خصوصا لما علمنا أنهم في الغالب العام ما كان عندهم من الآنية فيها وما عندنا من الكثرة ونحو ذلك، فربما هو إناء واحد في البيت، فتغتسل المرأة مع زوجها وتتوضأ مع زوجها أو البنت مع أبيها أو الأخت مع أخيها من إناء واحد، هذا يغرف ويتوضأ وهذه تغرف وتوضأ، يقصد ابن عمر ما كانوا يرون في ذلك بأسا ولا حرجا، لأن هذا هو اللي فهموه وهذا هو المستقر، فكأنه إجماع، بل هو إجماع ينقله أحدهم هو عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أرضاه. ومما يؤكد هذا وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أغتسل مع أن يسمى من إناء واحد تختلف فيه أيدينا حتى أقول دع لي وهو يقول دعي لي، الماء قليل فيتقول دع لي القليل هذا باقي لي، ويقول فدل على أنه أمر مستقر معمول به مضطرد، فتوليدات الفقهاء إذا خلت المرأة به ينجس وإذا ما خلت به لا ينجس، أنا ماني عارف التفريق هذا ما وجهه عقلا وشرعا، ولو ذكروا فيه حديث الحكم الغفاري وغيره حديث مضطرب حكم على الإمام أحمد بالاضطراب، حديث رواه في السنن وغيره عن الحكم الغفاري بن عمرو الغفاري نقل أن النبي قال إذا خلت المرأة بالماء فلا تتوضأ وإذا لم تخل توضأ، هذا متناقض، ينقض حديث أقوى منه وينقض حتى ربما ما الفارق خلت به أو لم تخلو به، ما الفارق خلت به أو ما خلت، لا معنى لخلوتها وعدمها في النجاسة والطهارة هنا، فالحديث مضطرب ومضاعف وفيه مقال، ولما حضر بعضهم تحسين احتاج أن يأتي بتعسفات طويلة عريضة، فالصواب أن الأحاديث التي تنجس الماء الذي استعملته المرأة سواء خلت به أو لم تخلو به لا تخلو من اضطراب، ويكفيك حكم الإمام أحمد عليه، وإن كان في بعض أقواله وبعض المرويات عنه أنه قال بنجاسة الماء الذي خلت به المرأة، لكن من إحدى الروايات، فلما نقل لنا بعض أصحابه أنه حكم على الأحاديث بالاضطراب دل على أن هذا ربما قول آخر له يلغي القول السابق، والعلم عند الله، وهذا الحديث تردها لا معنى لخلوة المرأة، هذه المسألة عانيت منها كثيرا، لا أدري حاولت لماذا يفرقون في فروع الفقه، ربما درستموها في الروض المربع، أو إذا خلت المرأة بالماء صار نجس، ليه؟ لماذا؟ سؤال عقلي فطري شرعي، لماذا؟ لو كان هناك حديث صحيح قوي لقلنا حكمة تعبدية، لكن لا يوجد إلا حديث معلولة، والحديث المعلول متى بنيت عليه الأحكام؟ خاصة إذا كان يتناقض مع الفطر والعقول، لا معنى لخلوتها، وأثر عمر يدل على أنه ربما تخلو به، لما يقول لزوجته سخني لي ما أريد أتوضأ اليوم برد، تجيب معها جمهور يتفرجون فيها يعني حتى تسخن الماء. الغالب العام تأخذ لها حزمتي حطب ولا وتذهب إلى طرف البيت وتسخن له خلت به، وربما تكون غير متوضية وربما تلامس الماء، كل هذه واردة. وما كان يتعانى يسأل خليت ما خليت أو يحرص عليها، فدل على أن ليس للمسألة أصل أصلا. نخرج من هذا أن فقه البخاري وعلماء الحديث عموما هو الفقه المتسق حتى مع الفطر، وتوليات الفقهاء ألغوها. لماذا تلغونها؟ تبنى على أمور إما حديث ضعيفة أو مضطربة أو حديث ربما حتى لو حاولوا تصحيحها بعض يعني المتحمسين أو ربما يعني المنتصرين لفروع المذاهب ما تنهض لمصادمة مستقرات. هنا إجماع كانوا يتوضؤون ولم يذكر خلت ولا ما، التفصيلات هذه غير موجودة. فلماذا نحن نوجد شيء ما أوجدوه في عهود التشريع نفسها؟ خلاص ألغي التفصيل هذا، لا مكان له. لو أمر النبي أمرا صريحا ونقل نقلا ثابتا صحيحا على العين والرأس ولو لم نفهم له حكمة، لكن ما في نقل، حديث مضطربة ومعلولة وتناقض حتى الناحية العقلية والفطرية. فبالتالي يظهر لنا أن وضوء الرجل مع امرأته أو وضوء المرأة بفضل الرجل أو وضوء الرجل بفضل المرأة خالت به أو لم تخلو به، الحكم واحد والماء طاهر إذا لم يتغير. اعمى على التغيير وألغي كل هذه الفروع، وإذا بحثت لا تجد تقوم إلا على حديثها نظر ومقال، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. تفضل. باب صب النبي. طيب اقرأ الباب هذا لأنه خفيف وسير لنا ننتهي. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. يعني ليس في الباب كبير أمر، هو من مثل ما الحديث السابق أن الماء الفاضل من المتوضي باق على طهارته. وذكر لنا قصة جابر صب النبي وضوء على المغمى عليه رجاء بركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن كدير التابعي سمعت جابر، وذكر القصة ولها مواضع أخرى. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحقيقة يعني أستأذنكم في إيقاف الدرس خلال هذا العام يعني، ولأن الأسبوع القادم لا أستطيع أقيم الدرس، عندي بعض الارتباطات الأخرى، فيعني سنوقف الدرس على كل حال هذه السنة، ونلتقي إن شاء الله في العام الدراسي القادم، وسنعيد ترتيب وضع الدرس بطريقة أخرى حتى نضمن فائدة أكبر ونقطع مسافة أكثر إن شاء الله تعالى. فالشاهد يعتمد إيقاف الدرس من هذا اليوم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير ويتقبل منا ومنكم، ونسأل الله يغفر لنا الزلل والخطأ ويتقبل منا ومنكم، ويعني أستر ما واجهتم كما يقولون. وطالب العلم لا يشبع، يذاكر ويراجع ويعني يتمسر.